الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، حبيبنا المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرآة عكست لنا الوحي الإلهي فتلقاه إلى قلبه أولا، ثم عكسه إلينا سلوكا وعملا، وهو أيضا يمثل مرآة أخرى لإخوانه من الأنبياء والرسل والدعاة الأول الذين ختم بهم عليه الصلاة والسلام. فتجد من المقارنات العجيبة أن كل واحد منهم حجز جزءا في هذه المرآة في قلب أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن أوضح ما قلت، قف في مقارنة بسيطة بين تشابه عجيب بين حبيبنا عليه الصلاة والسلام وسيدنا يوسف، وقد تتعجب في بداية الأمر ما وجه الشبه بين الطرفين الكبيرين. الوجه الأول أن كل واحد منهما له خيرية معينة يقول هو للأعرابي الذي قال له مسلما عليه عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها الكريم. قال: إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فإذا كان يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فحبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، وفي رواية إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وش الشبه الثاني؟ أن كلا النبيين الكريمين والرسولين العظيمين ماتت أم كل واحد منهما وهو صغير، فراحيل تركت يوسف وكان له من العمر 6 سنوات، وآمنة بنت وهب وهي عند الأبواء في زيارة أخواله عليه الصلاة والسلام في بني النجار قربا من المدينة، توفاها رب العباد عز وجل وكان عمره 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. كلاهما بدأت نبوته بالرؤية، فيوسف، أنا أتكلم عن التسلسل التاريخي: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عاش شهورا 6، كان يرى الرؤيا تقع كفلق الصبح عليه الصلاة والسلام. فكلاهما بدأ بالرؤيا الصادقة، كلا النبيين بدأ هذا بالرؤيا يخصها لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه جبريل بإقرع عاش 6 أشهر متواصلة لا يرى الرؤيا إلا وتقع كفلق الصبح. فقال لنا: ما بقي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، وإن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. لماذا هذه النسبة؟ لأن الوحي تنزل على الحبيب 23 عاما، فلما تقسم 23 على 6 أشهر تجد 46 نصف سنة، 46 نصف سنة. عاش هو احد هذه الانصاف قبل نزول اقرأ 6 أشهر، ينزل عليه يرى الرؤيا فتقع كفارة الصبح، فمن رأى رؤيا صالحة فقد استحوذ من النبوة جزءا من 46 جزءا من النبوة. حسد اخوة يوسف وحسدت قريش واخوته في العروبة واخوته في القبيلة واخوته في قريش واخوته في مكة، حسد النبي صلى الله عليه وسلم لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم دبر اخوة يوسف مكيدة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لاخيهم يوسف، ودبرت قريش ليلة الهجرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد وسبق اصرار وترصد. لكن ابا جهل كان صاحب خلق، وعابت عليه قريش كيف لا يهجم على بيت محمد ويأخذه من فراشه، لكن ابا جهل كان يقول وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. كم كنت اتمنى ودائما اتمنى ان تصل اخلاقنا اليوم في 1431 هجرية الى اخلاق ابي جهل في الحفاظ على الحرمات وعدم ترويع البيوت وعدم ترويع الامنين وامساك الالسنة عن الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض وتشويه صورة الناس ونشر فضائح الناس في وسائل الاعلام. نسأل الله ان يمسك السنتنا عن اعراض كل من يقول لا اله الا الله. ثم اشاعت او اشاع اخوة يوسف انهم قتلوه، اشاعوا قضية القتل، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخر لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبعدين القوه في غيابة الجب وايقنوا انه هالك لا محالة. اشاعت قريش يوم احد ان النبي قد قتل، وكانت هذه احد الاسلحة المعنوية المضادة في القتال بان اشاع القوم ان الرسول قد قتل، حتى لما بلغ الامر كثيرا من الصحابة جلسوا على الارض يأسا وقالوا لما نقاتل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعض الصحابة النابهين الموصولين بالله عز وجل بدرجة أكبر قالوا علينا أن نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا للقتال مرة أخرى، واكتشفوا أن هذه إشاعة من العدو حتى يحبط معنويات الجيش المسلم أثناء المعركة. ثم أخرج إخوة يوسف من فلسطين ومن الأرض التي ألفها ومن الوطن الذي تعود عليه ومن ذرات هذا التراب الذي يعني نشأ فيه، هكذا أيضا صنع كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة، واضطر إلى الهجرة عن وحي من الله عز وجل. وقبل أن يغادر ربوعها نظر إليها وقد غرورقت عيناه بالدموع، يا مكة تعلمين أنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. ثم بعد ذلك وصل إلى المدينة كما وصل يوسف إلى مصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. حقيقة الأمر شبه عجيب بين النبيين الكريمين، ونزيد الأمر توضيحا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وجه الشبه الذي يليه نصر السماء لكل من يدعو إلى الله على بصيرة. أول ما ألقى إخوة يوسف أخاهم في قاع الجب، إخوة يوسف رغم الحسد، وهذا أنا أهنس في وجوه الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله في مجتمعاتنا، الحسد يدمر البركة وينزع الرضا ويزرع العداوة ويجعل الناس يبغض بعضهم بعضا. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. إخوة يوسف رغم الحسد والضغينة لأخيهم قالوا ألقوه في غيابة الجب، لم يقولوا في البئر المهجور. الجب هو البئر المطروق. يعني البئر المطروق؟ يعني البئر الذي ترتاد عليه القوافل. هذا البئر المطروق دائما ليس في حيات او عقارب، لانه في حركة، والحيات والعقارب وآفات الأرض لا توجد إلا في البئر المهجور، فوجدت الحياة والعقارب في الجب. فكان أخوهم الكبير أكثر حنانا على أخيه، قال يعني لا تقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، يعني لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لأن الجب ثلاثة أمور بحنان، جزء موجود من حنان رغم حسد الحاسد. أول شيء أن الجب مطروق قد يلقاه أحد الناس فينقذ. الامر الثاني ليس فيه افات. الامر الثالث ربما يطول المكث به في هذا المكان فيجد ماء يشربه. يعني اذا رغم حسد اخيه ابقى له شيئا. الان نجد بعض الناس يحسدون اخوانهم، اخوه الذي من بطن امه نزل من بطن واحدة واب واحد واسرة واحدة سبحان الله، والحسد يريد ان يعني يقتدح كل شيء عنده حتى انه يصفه بكل قبيح ويمنع عنه كل خير للأسف الشديد. فالانسان عندما يرى اخوة يوسف يرى رغم حسدهم، وسوف ازيد هذا الامر توضيحا ان شاء الله بعد الخطبة، لكن رغم الحسد في يعني بعض من صفات، لانه بيت النبوة، بيت النبوة مهما كان فيه الشر وفيه الشيطان قد دخل، لكن في جزء من من يعني من ذرات نور النبوة ليعقوب عليه السلام عند بنيه حتى انهم اعتذروا اليه. وهذا هو الوجه التالي الذي بعد ان مكن الله ليوسف وجاءوه ويا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيد وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين او المحسنين، عندئذ جاءوا بعد اليد التي كانت علوية صارت سفلية، بعد اليد التي كانت تضرب كف يوسف ليسقط في الجب، جاءوا وقد صاروا اذلة فقراء يحتاجون الى ما عند يوسف. تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، هكذا اعترفوا بانهم كانوا مخطئين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة واجتمعت اهل قريش جميعا اهل مكة، وقال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. تالله قال ابو سفيان زعيم قريش لما أو يعني أومى إليه علي وقال ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل له ما قاله إخوة يوسف ليوسف، والرسول ما جاءه أحد يعتذر إليه إلا وقبل عذره. دخل عليه وقال يا محمد يا ابن أخي تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هذه من زعيم قريش كبيرة، أن يطأطئ الرجل رأسه بعد هذا العنفوان وهذه العداوات المتواصلة، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عندئذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه صفحات التاريخ ببعضها، وما أشبه الدعاء المخلصين إلى الله إلى أن ختموا بخير الدعاء صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض. فكان عليه الصلاة والسلام مرآة صافية تصقل أو تعكس لنا خلق إخوانه من الأنبياء من قبل، والأمر يحتاج إلى توضيح إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لهديه إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وارزق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حبيبنا صلى الله عليه وسلم جمع الله له صبر نوح وصبر أيوب وحلم إبراهيم وصدق إسماعيل، وآتاه الله ما لم يؤتي آل داود، رغم أن سليمان دعا وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لكن الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطى لنبي سابق أبدا، بأن أعطاه الله مميزات خمسة، من أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأن كل المنح التي أعطاها له رب العباد عز وجل لم تعطى لأحد من قبل. أعطي في الحق قوة موسى، وأعطي في الحلم رقة عيسى، فكل صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم انعكاسة واضحة لصفات خلق إخوانه من الأنبياء السابقين. توقفنا اليوم عند سيدنا يوسف، نزيد الأمر توضيح، لأن يعني الخطبة الصيفية لابد أن لا تزيد عن هذا بصراحة. أنا كان أتمنى أن تبقى نص الوقت كمان، عشان اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب. وكذلك كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا كان يخطب بسورة قاف، لازم ترجع البيت اليوم رد القاف وشوف هي تاخد كم وقت، واضف اليها دقيقة مقدمة ودقيقة دقيقتين مع سورة قاف، يعني كان تقريبا 9 دقائق 10 دقائق. فليست القضية الخطبة مش بالشبر ولا بالمتر، وانما بما يقر في القلوب من قول القائل واستماع المستمع. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب. العجيب في قصة يوسف، وان كان فيها ايات للسائلين، تظل على مر التاريخ صفة او انعكاس لصورة النفس الانسانية في صفائها، والنفس الانسانية في ارتكاستها. النفس الانسانية لما تصفو تجد الطفل الصغير او الغلام يستيقظ على رؤية جميلة. الاولاد اولادنا يقوموا مفزوعين من النوم كلهم، ليه؟ شاف كابوس. ليه؟ لان السرير نام عليه في ربا، اللحاف اللي متغطي بيه شبهة، الوسادة اللي حاطط دماغه عليها ابوه مختلس الا من رحم ربي. سبحان الله، الجهاز اللي يستخدمه الحاسب الآلي ولا معذرة الشيء البشكير اللي يجفف به وضوءه الله أعلم بثمنه، الثوب اللي لابسه سبحان الله. لكن العيال متمردين على الصلاة، متمردين على صلاة الفجر. الولد لم ينزل من بطن أمي كارها للفجر أبدا، نزل محبا، ولكن ظلم أبيه وأمه عكس عند الولد أن هذا الجسد نبت من سحت. لكن الولد متمرد والبنت متمردة، ويحاول الأب يسترض الولد، يشتري له محمول ويشتري له حاسب آلي ويشتري له الساعة المطلوبة ويشتري له السيارة المطلوبة، والولد لا يرضى. لماذا؟ لأن أباه ما رضي بما قسم الله له، ولأن أمه صارت متمردة، ويد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإن خان أحدهما نزع الله يده. بيت ليس فيه يد الله، بيت فيهوش رحمة الله، كيف يستيقظ الولد الفجر؟ الله يرضى عن سهل ابن عبد الله، كان خاله حاتم رباه عنده، ابوه مات امه ماتت، اخذوا خاله ايام ما كان فيه الرحمة، فيجد خاله وزوجة خاله كل يوم يقوم الليل. الولد قال طب وانا ما اقوم زيه؟ 12 عاما بس كان حفظ القرآن وعنده 8 سنوات، يقف يصلي مع خاله ومع زوجة خاله. وبعدين في يوم انفرد في غرفته بالصلاة، فجسعة الفجر جاء الى خاله مذعورا، خيرا يا سهل؟ قال له يا خالي، لما سجدت شعرت ان قلبي قد سجد معي. مش في برامج في التلفزيون لا تعليق؟ قلبه سجد. قالوا بعدين؟ ما دخلش اي خال، حاتم الاصلاح من القصة، لان استاذ حاتم شقيق البلخي وشقيق الحكاية، السلف الصالح سلسلة نورانية اخذوا كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رشفا من البحر او غرفا من الديم صلى الله عليه وسلم. قال وبعد ذلك قال فلما رفعت من السجود شعرت ان قلبي ما زال ساجدا. قالوا بعدين انهيت الصلاة وانا اكلمك الان واشعر ان قلبي ما زال ساجدا. الخال فرح بابن اخته قال والله التربية جابت نتيجة والمن الحالات جاب نتيجة. قال له يا بني ابشر اذا سجد القلب بين يدي ربه لن يرفع الا تحت العرش يوم القيامة. فليه سبحان الله العظيم هذا الانسان كان كذلك؟ كبر سهل صار سهل بن عبد الله تستوري هذا طبقت شهرته الافاق. كان من قبل الفضيل بن عياض الله يرضى عنه الفضيل راح يزور البصرة فاشيع الخبر ان الفضيل في البصرة ايام ما كان الناس تجل العلماء وتحترمهم زي حضرتكم لما تحترم العلماء ربنا يبارك فيهم. المهم فالفضيل عشان ما ينتشرش خبره في الناس وتمشي وراء الناس والشهرة وكانوا يخافوا على نفسهم من الرياء فاختبأ في بستان. الناس لا تعرف شكله العراقيين معروف مين الفضيل شكله لا فينا فضائيات ولا صحف ولا جرائد ولا انترنت ولا الشبكة العنكبوتية ولا العقربية ولا الثعبانية. فدخلوا البستان غدا في بستان الفلان دخل بستان اين الفضيل بن عياط وهو يمشي وراء اين الفضيل بن عياط فين الفضيل عشان ايه يستر حاله. مش يقول له انت تايه عني مش شايف النور طالع يا اخي ده المنظره الكذابه اللي وديتنا في داهيه دي المنظره اللي سبحان الله كل واحد عندنا مشروع كبر نسال الله التوبه. الولد متكبر والبنت متكبره. عمر الله يرضى عليه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نام على الحصير وقد اثر في جنب بكى عمر ما يبكيك يا ابن الخطاب. قال له كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباج وانت يا اشرف خلق الله تنام على حصير يؤثر في جنبك. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ افي شك انت يا ابن الخطاب انت عندك لسه تردد انها نبوة لا ملك انها نبوة لا ملك وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. انا عايزك بالله عليك تطلع لي واحد في عيلتكم واقولهم انت مش كسرى ولا قيصر بكل كسرة وبكل قيصر. المرأة في البيت كسرة وقيصر والرجل كسرة والولد الصغير قيصر والبنت قيصر وكسرة. ونسأل الله أن يرزقنا التواضع وأن يرزقنا لينا الجانب. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويلفون. فسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينشأ في بيت البيت ده نبوة يستيقظ على رؤيا جميلة رؤيا يوسف الجميلة خلتنا ادخل بيتكم واشوف الولد ويتمرد عليك في صلاة الصبح. لا تقل ان الولد متمرد قل لابد ان اتوب الى الله من المال الحرام. المال الحلال هو اللي نشأ العيال. والله يا مؤمن كان لي شيخ رحمة الله عليه مات عنده 77 سنة وهو يخطب على المنبر بين الاف المصلين في الصعيد ويدعو الله في نهاية الخطبة اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا ومات. شوف حسن الخاتمة. سألت امي رحمة الله عليها الشيخ بهذا القدر من التأثير وربانا صغارا على الخوف واليقين والثقة في الله ايش كان يعمل؟ لقيت ابوه كان عنده قطيع غنم ابو الشيخ فيضع على افواه قطيع الغنم كمامات من الليف كمامات فتلها حبال يضعها كمامات في الطريق من البيت الى ارضه كي لا تأكل من حقول الجيران يقول حتى ارضع اولادي لبنا حلالا. واولاده طلعوا اولاد حلال ائمة الله اكبر شيء يشار اليوم بالبنات واحفاده كذلك. ليه؟ المال الحلال. اياك شوف شوف لن تصبح امة ينتشر فيها الحرام باي صورة. فلتبدأ انت بنفسك ما تنتظرش حد يقول ايه يتوب من الحرام. توب انت انا اتوب وانت تتوب كلنا يتوب على المال الحرام بالذات. المال الحرام يدخل ويكتنس امامه كل البركة والحلال والخير يكنسه المال الحرام ويبقى الحرام حراما. فيوسف يستيقظ من الرؤيا من النوم على رؤيا جميله، اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايت من سجدين. البدايه في سوره يوسف بدايه تربويه، الاب يسال منصت، انت لو من قله وقتك ومن نزع البركه من الوقت تقول يا ولدي اضغط وانت نايم خلاص اضغط احلام انتهت، لا، كان سيدنا يعقوب ساله اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، وبعدين يكرر الرؤيه مره ثانيه رايتهم. الله، طب رايتهم ثاني ليه؟ ما انت رايت الاول، ما رايت الثاني دي فايدتها ايه؟ قال كانما يعقوب يسال كيف رايتهم يا يوسف، كيف رايتهم؟ يعني على اي صوره؟ لقيتهم في حجرك في جيبك ممسك بيهم قاعد على القمر جنب الشمس، الشمس موضوعه في يدك، يعني كيف رايتهم؟ فقال رايتهم لي سجدين. كان الرؤيه الاولى اخبار والرؤيه الثانيه ايه؟ اجابه عن الكيفيه. يعني انت شفت الشمس والقمر والاحد عشر شفتهم ازاي؟ كيف رايت الحاله اللي شفتهم عليها؟ قال رايتهم لي سجدين. فجاه الاب يفجر قضيه عجيبه لنا جميعا، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. طب ولد عنده 12 سنة صف خامس ابتدائي السادس، يقول يعني ابويا بيضع قضية حسد وحقد بينه وبين اخواتي، طب ليه ما اخش عليهم؟ ده اخواتي يفرح، الاخ يفرح لاخوه الخير ولا لا يفرح؟ يفرح. يعني انت لما تلاقي اخوك كده نابغة نابهة قول له يا رب الله يوفقه، مهندس ناجح يشار اليه بالبنان قول له ربنا يعصمه من الشياطين الانس والجن يحميه من العجب، زي طبيب نابه ناجح في دولنا الاسلامية نفرح به، واحد انسان يقدم الخير للناس ناخذ بجواره، لا نحط بالناجحين. فيقول لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. كده الكلام خطير، اب يشحن العيال؟ لا، لكنه علل لولده ان الشر ليس في اخوته، الشر مش عند اخواته، مش عند اخوة يوسف، لا، قال ان الشيطان للانسان عدو مبين. يبقى مين اللي هيعمل الشر بينك وبين اخواتك؟ يبقى لم يقل له ان اخواتك يكرهوك الاخ الاكبر، ابدا ابدا، سبحان الله العظيم، ان الشيطان للانسان عدو مبين. وبعدين يبشره يعقوب له رؤية، رؤية في رؤية بالالف ورؤية بالايه بالتالي مربوط، له رؤيته دي رؤية له بعد ثالث، وكذلك يجتبيك ربك، بيبشره لان الولد ظاهر من صغره انه ايه؟ انه صالح، الولد يظهر صلاحه من الصغر، والولد المتعب بلاش الولد، استعيد تاريخ حياتك شوف انت من منذ متى بس، وانت تعرف السي في بتاعك او السيرة الذاتية لنفسك هتجدها بدأت مبكرا. وكذلك يجتبيك ربك، يبقى ربنا هيجتبيها يقربك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، الله، ويتم نعمته عليك وعلى أبويك، سبحان الله، النعمة هتعم مش أنت بس، كل العيلة يجيلها الخير، لأن بيت نبوة، بيت عجب يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، تخيل نبي، أبوه نبي، جده نبي، جده خليل الرحمن. انت عايز سلالة، يعني سلالة عجيبة، سلالة عجيبة. انظر الى صلاحه داخل السجن، داخل السجن يعني واحد مسجون، قالوا ايه؟ انا نراك من الايه؟ من المحسنين. سورة يوسف تكررت كلمة الاحسان، وكأن احسان الخلق هو افضل الاحسان عند الله، احسان الخلق، اي شيء في كلمة احسان ومحسن ومحسن اليه سبحان الله العظيم. يوسف اخذ هذه القاعدة، اخوته يحقدون عليه نفس القضية، لما قال عمرو بن هشام ابو جهل، طب يا ابا جهل الحالة كده احنا ندردش مع بعض، الا انت مش مقتنع ان محمد على حق؟ قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، احنا بنو اميه ودول بنو عبد مناف، سقوا فسقينا سقوا الحجيج واكرموا الحجيج وظهر انهم اهل الرفادة واهل الوفادة واهل السقاية واهل السدانة واهل الحجابة. سبحان الله، يعني كل شؤون مكة او الكعبة اعطت عظمة لقريش بين الدول وبين الدول كلها، وهي كانت سبحان الله درة التاج في هذا التاريخ. ولكن بنو عبد مناف هم اللي واخدين السقاية والحجابة والوفادة، لدرجة ان العجب العربي زمان قبل الاسلام لما يجيله الحاج من خارج قريش، حاجة من اثنين: ان كان غنيا يشتري ثيابا جديدة يطب بها، دي ما ايه ملمح تجاري، اللي هي العولمة قبل العولمة، يعني الازمة الاقتصادية تحل من الموسم للموسم، فهم يبيعوا. طب والفقير يقولوا لا انت لابس لازم تلبس الحمص. ايه الحمص؟ ثياب نعطيها لك تدفع زي البشكير الاحرام. طب والفقير قال له انت عايز تطوف حوالين الكعبة بثيابك اللي انت جاي بيها من الذنوب والمعاصي من قبيلتك الى هنا وانت قاتل ومغتصب وهو الى اخره، تبعني تطوف عريانا. والانسان لما لا يضبط عقله بمنهج الشرع يضل. طب احسن يطوف مستور بثوب حرام ها، ولا يطوف عريان خالص بالعقل؟ العقل يقول ايه يعني يستر يعني مع كل، وبعدين ده جاي يعمل ايه؟ شعيره دينيه. فشعيره دينيه. وبعدين التلبية والتسبيح والتهليل عبارة عن مكاء وتصدية، تصفيق وايه وصفير، يصفر ويصفق زي ما ايه انت شايف كده ملاعب الكرة، تصفيق وتقول لا اله الا الله عادت الهمة. المهم علينا، المهم فاصبح واقع مرة، خلينا لا داعي نضيع الوقت في كلام لا لا لا لا, لا, لا يود ولا يجيب. المهم فالحمص، وكان عبد المطلب يخطب في مكة قبل موسم الحج: يا اهل مكة سوف يأتيكم وفود الرحمن فلا تطعموهم إلا طيبا وإياكم أن تطعموهم من حرام. فالسلالة واضحة، السلالة واضحة. فأبو جهل يقول إحنا تسبقنا وبنو عبد مناف، سقوا فسقينا وأكرموا فأكرمنا وحملوا اللواء فحملنا، راح يقاتلوا ويجيبوا شرف قريش وشرف العرب وشرف مكة، والله حاربنا معهم. فلما قالوا منا نبي، دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش كسب دي، وانما هي مكاسب ولا مواهب؟ ها؟ لا مواهب. الكسب المكاسب اللي يكتسبها العبد بنفسه، لكن المواهب اللي جايه من ايه؟ من الله عز وجل، لا دخل للعبد فيها، ده موهوب، يعني الله يهب ويعطي نبوته لمن يشاء، ما فيش واحد يقدر كده يطلع يقول ايه؟ انا نبي. ما ينفعش. راجل عايز يقابل هارون الرشيد، فمنعوه. قال لابد من مقابلته. ما ينفعش. قال تقابله ليه؟ قال انا نبي. قالوا بعدين دخلوه، قال امير المؤمنين في واحد بيدعي النبوه بره. هو كان تقريبا بيعملوا الحركات دي عشان يدخلوا على الايه؟ على الامراء، اعمل مجموعه انا نبي. دخلوه شوف ايه القضيه. ما معجزتك؟ قال معجزتي ان اخرج هذه الحصان من جيبي واضعها في كوب الماء هذا تذوب لساعتها. فهذا رشيد قال لك ده ايه؟ عبارة عن طين بسيط تذوب بسرعة. هتقول يا ابني ايه؟ قطعة رخام. يعني عشان ما اخلي الايه؟ القطعة دي من عندنا احنا. قال عجبا يا امير المؤمنين، عندما جاء موسى بعصاه قال فرعون سوف نأتي لك بعصا من عندي. لا ما بنشاء. النبي يجي معجزته. انا اخذ بالك انت. هو النصاب نصاب. هو عايز يضرب. هو ما يمشي زي ده واحد ذكي. ودايما صاحب الحرام عنده في اذكى من اللص. ما في اصلا من اللص. ولو كان لص مسلم اعزك الله يقول ايه؟ ربنا يستر. لا اله الا الله. راح يسرق بس الفطره بتتحرك. الفطره لا تنطفئ. لكن توعد بص على واحد يعني منحرف وتقول ده ما فيهوش خير. لا انا عن نفسي اقول والله فيه كل الخير. فيه كل ايه؟ لان الفطره لا تنطفئ ابدا، الفطره تظل تشع ويوخذ الضمير صاحبه دايما ويعمل الغلط وعارف انه غلط. وهذا باب من ابواب التوبه، اللهم تب علينا جميعا يا رب. المهم حسد اخوة يوسف كحسد قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، نفس القضية. ثم في اخر الامر العاقبة بالايه؟ بالنهايات. بالنهايات. النهايات من الذي انتصر؟ اخوة يوسف وحسدهم ام يوسف وتواضعه وحلمه؟ من الذي انتصر، قريش وعداوتها والمشركون في مكة وغيرها، أم النبي صلى الله عليه وسلم بسعة صدره فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرجل الذي دخل على الحجاج ويكرهه قال له يا حجاج أوتيت ما لم يؤت رسول الله، فالقاعدين قالوا يا رجل اتق الله عيب النفاق ما يصلش لهذه الدرجة. قال اسمعوا ما أقول. الحجاج سكت قال يمدح فيهم. قال يا حجاج يقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولا نستطيع أن ننفض من حولك. ما يقدرش يا عم نروح فيه اللي ينفض. الرجل راح العراق ركب المنبر وملثم، فالأحنف بن قيس حليم العرب قاعد، الرجل يا اخي يبدا الخطبه، الوالي الجديد قال امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان باعت الوالي الجديد، فركب المنبر وفضل قاعد ساكت. عمل لهم ارهاب معنوي، الرجل ده دارس علم نفس تقريبا نسال الله السلام، فضل ساكت ساكت ساكت. فالاحنف قال يبدو ان اميرنا ابكم، امير المؤمنين بعت لنا امير ابكم لا لا لا نسمع صوته. فوقف وقال انا ابن جلا وطلاع الثنايا مدى اضع العمامة تعرفوني، كشف اللتام عن وجهه، فوجئ الناس انه الحجاج. ما يعرفون قبيلة الثقيف دي قبيلة خطيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخير، يخرج من الثقيف كذاب ومبير عبيد الله الثقفي والعياذ بالله للدعاء، وهذا المجرم الحجاج. قال ان امير المؤمنين اعترك عيدانه عودا عودا، يعني عمل ايه استكشاف لجنوده للناس اللي حواليه، فوجدني اصلبهم عودا فرماني بكم ورماكم بي، فانا ابتليت بكم وانتم ابتليتم بي، احنا بلوى مع بعض خلاص، انا بليه ومصيبه وانتم مصيبه، لا اله الا الله. ده ولي ايه ده؟ من ثقلت عليه راسه فانا احملها عنه، اللي زعلان وراسه تعبانه ولا عنده صداع ولا اديله 50 سنة شايلك كفايه عليه كده اشيل انا. اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها وانا صاحبها، لا حول ولا قوه الا بالله. شيء عجيب، تدخل عليه امراه فيريد قتل ولدها لانه ذكر الحجاج بالسوء، فحطوا المطع وجابوا السيف، فالام بكت قالت يا بني اهكذا تقتل مظلوما؟ فالشاب شاب صالح رب في بيت على القرآن قال يا أمه أتحبين أن أموت ظالما؟ يقول يا مسكين يا ابني هتموت إيه مظلوم، طب أنت عايز أموت ظالم؟ أنت بالله عليك تحب تموت ظالم ولا مظلوم؟ بس تموت وخلاص صح لا؟ ربنا يرفع عنا وعنكم الظلم صغير وكبير ولا يجعلنا من الظالمين. العبرة بخواتيمها. انظر إلى سيدنا يوسف جالس كده ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وبعدين ايه لما ذكر الخير ذكر الخير بأدب النبوة، انت لما تنفق على ابن اخيك في الجامعة سنتين ولا سنة بعد اخوك ما يموت تمن عليه طول العمر، خلي بالك انا عمك انا اللي ربيتك انا اللي وقفت بجنبك، خلي بالك لا اله الا يا عم خلاص الله يرضى عنك. لكن سيدنا يوسف لما اراد ان يذكر الخير اللي ربنا اعطاه له ذكره بادب، كيف يعني؟ قال اذ نزع الشيطان بيني وبين اخوتي وجاء بكم من البدو. هو اصلا اخوة يوسف جاءوا من البدو من الشام. الشام كان ايامها في ايه على مستوى العالم؟ كان في مجاعة، ازمة صريحة خارقة حانقة، سيدنا يوسف ادار الازمة، فما اراد ان يقول لهم وجئتم من المجاعة او من الجوع او مش تريد تاكلوا او لا، وجاء بكم من البدو، يعني ايه يكني عن المجاعة بالايه بالبدو. كما قال للرجل الذي جاء من عند الملك لتفسير الرؤيا وهو جوه السجن، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. شو الادب؟ مش النساء اللي عملوا فيها وسووا فيها لا لا بالعكس، ادب عالي عجيب. ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيهن عليه. فبس في نقطة، كنا في مؤتمر في سويسرا نتكلم عن الاسره وحقوق المراه، فرجل مستشرق القران يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، واقول على النساء انك اذا كنا عظيم انت قاعد تدافع عن النساء ودافع عن النساء. خلي بالك طالما انت تقرا القران سطحيا فلا يفيدك قراءه القران امام المؤتمر. قلت شوف انك اذا كنا عظيم هذه للاسف انت مقتنع بها وجمهرة كبيره من رجالنا وذكورنا مش رجالنا ذكورنا في بلادنا العربيه انك اذا كنا عظيم ليس من كلام الله هي في القران ولكن هذه على لسان الملك اذ راودتن يوسف عن ايه عن نفس وبعد قال ايه انه من كيد كن انك اذا كنا مين اللي قال الكلام ده وش انتظر الملك هو رجل ضعيف شخصيه والعياذ بالله اي كلام فعايز يلبس المصيبه في مين زي انت بتقول البنت دي ما اتحجبتش يا ابو فلان قويه منتقمه زي امها والله وانت فين البقاء لله فكبر عليه اربع تكبيرات هو عايز يوضح ضعفه بايه بابتلاء انك اذا كنا عظيم ده وجهه نظره فسبحان الله العظيم لان القران من صدقه نقل كلام الكفار ونقل كلام الذين يعني خطوا وتخطوا الذات الالهيه مش قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء قالوا ولا ما قالوش ومن الذي اخبرنا بهذا رب العباد عز وجل ان الله فقير ونحن سنكتب ما قال اذا هكذا قالوا لكن الله نقل كلامه نقل كلام بلقيس وهي ما زالت كافره ورغم ذلك امن على كلامها قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله هذا كلام بلقيس يفاجئنا القران وعظمه الخالق يقول وكذلك يفعلون انت كلامك صح وهي كافره فالحكمه لما تاخذ من اي انسان طالما لا تعارض عقيدتنا وجب ان ناخذ بها اذا سيدنا يوسف نهايه الامر رفع ابويه على العرش ودعا ربه متواضعا رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض توفني مسلما والحقني بالصالحين شوف الادب عايز بس يتوفى الاسلام ويلحق بالصالحين اسال اي واحد ارجع البيت كده ولا ام فلان انت صالحه ولا غيرت نعم يا اخويا صالحه ده انا ام الصلاح انا اللي انجبت الصلاح كله طب والفساد المجتمع ده من ايه قلت من نساء اخريات سبحان الله تمام اسال اي واحد انت صالح طبعا هو سيدنا يوسف بيدعو الله ان يتوفى على الاسلام وان يحشره في زمره الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ياتيه ملك الموت يخيره بين ان يبقى في الدنيا ملكا مخلدا ام عبدا رسولا والرفيق الاعلى قال بل الى الرفيق الاعلى بل الى الرفيق الاعلى بل الى الرفيق الاعلى العبرة بالخواتيم انظر الى نصر هذا وانظر الى نصر الاسلام في حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين جزاكم الله عني خيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.